أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بقية الكلام في المسألة التي عقدت، عليكم السلام، في من يسقط عنه الصوم مثل الشيخ والشيخة. أطلق العلماء الشيخ والشيخة من المعذورين عن الصوم، ولكن تحت عنوان ويجب عليهما القضاء مع التمكن، المشهور ذهب إلى هذا المعنى. فكنا ننقب المسألة بهذا العنوان الذي ذكره صاحب الوسائل، المستفاد من المشهور هو هذا رأي صاحب الوسائل، هو رأي المشهور، باب سقوط الصوم الواجب عن الشيخ والعجوز ولم يقيد، وذي العطاش إذا عجزوا عنه. إذا عجزوا هناك لم يقيد بالكبير، ثم قيد قيد آخر إذا عجزوا، ويجب على كل منهم أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام، ويستحب أن يتصدق بمدين، ولا يجب القضاء إن استمر العجز، ويستحب قضاء الولي عنه. هذه المجموعة من العبارات وهذه الفتوى كنا نستقصيها ونشوف الروايات ماذا تقول. ثلاثة من الروايات، ثلاث روايات ذكرنا موسكين، ثلاث روايات صحيحة السند. ثلاثتين صحاح محمد بن مسلم، بل ثلاثتين صحيحات وكلهم ينتهن الى محمد بن مسلم رضوان الله عليه، لكن واحدة منها عن الامام الصادق عليه الصلاة والسلام، واثنان منها عن الامام الباقر عليه الصلاة والسلام. الرواية الرابعة في هذا الباب رواية عبد الملك ابن عتبة الهاشمي، عبر عنها صاحب المدارك صحيحة عبد الملك بن عتبة، وعبر عنها صاحب فقه الصادق صحيحة عبد الملك، وعبر عنها المهذب سيد السبجواري بالصحيحة، وكأنهم تبعوا في هذا التعبير صاحب المدارك رضوان الله عليه حيث عبر عنها بالصحيحة، فمن جاء بعده أخذ التعبير منه لتضلعه لأنه متضلع، ولكن ليس معنى ذلك أن المتضلع يعني ما يفوت شيء، قد يفوته شيء. هذه الرواية رواية عبد الملك بن عتبة، هناك عبد الملك بن عتبة الهاشمي الذي ورد في هذا السند، ورواية عبد الملك بن عتبة النخعي الذي ورد التوثيق في حقه وله كتاب، لكن الشيخ رضوان الله عليه شيخ الطوسي نسب الكتاب إلى عبد الملك بن عتبة الهاشمي، فمن هنا حصل اشتباه انه هذا عبد الملك نفس ذاك، لا، ذاك النخعي وهذا الهاشمي. فهذه الجهة مما تجعل الدقة في ان ننظر في الرجال ماذا قالوا عنه. في الرجال لم يوثق، لم يذكر بمدح او قادح، فعليه هذه الرواية عبد الملك ابن عتبة الهاشمي مقابل عبد الملك ابن عتبة النخعي، ذاك رجل موثق وله كتاب أصول من الأصول التي يؤخذ من الأصول التي يعتمد عليها. لكن ماكو مانع اذا سندها مو معتبر، النتيجة آلت الى سند غير صحيح، الى سند مجهول بالنتيجة، لكن لا مانع من ان ننظر فيها. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الشيخ الكبير. النقطة لاحظتها في الرواية، أي روايات ده تتكرر، الإمام عليه الصلاة والسلام حينما يذكر الشيخ الكبير، السائل حينما يسأل الشيخ الكبير، وإذا السائل ما يسأل الإمام يرد عليه وينبهه. الشيخ لا، الشيخ إذا أطلقنا، لأن هذا راح يوسع لنا باب، من يقول الشيخ الكبير بهذا القيد، يعني الشيخ الكبير يعني هذا كأنه في هذه الصفة إشعار بعلمية سقوط الحكم، لأنه كبير، والكبير عادة يضعف ليس كباقي الناس، مو إنسان عادي هذا. إذا قلنا الشيخ، لا، أكو شيوخ أقوياء، لأن اختلفوا في أن الشيخ من متى يقال له شيخ، قالوا من بعد 40 يقال له شيخ، فعليه باشر أقوى يقول لك شيخ، ثم لازم الصوم يعني يسقط عن كفه. نعم، ولكن في التعبير الثاني شيخ العلم وشيخ الكبير وشيخ العشيرة، راح تستمع فيك. يقول: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان. قال: تصدق في كل يوم، أو يتصدق في كل يوم، عليكم السلام ورحمة الله، بمد حنطه. الروايات الأخرى تذكرون مد من طعام كانت، وفسر الطعام هنا بالحنطة. فهذه الرواية المستفاد منها التصدق، والمستفاد منها قيد الشيخ بالكبير والعجوز بالكبيرة. صحيحة عبد الله بن سنان. قال: سألته، ومعلوم عبد الله بن سنان وجلالته، لا شك ولا يشك أحد أنه حينما يقول سألته يعني سأل الإمام عليه الصلاة والسلام، سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان. قال: يتصدق كل يوم بما يجزي من طعام مسكين. والذي يجزي من طعام مسكين في الروايات الأخرى بينت أنه مد، وإن لم يبين هنا في هذه الرواية. الرجل وصف بأنه كبير، ووضح أنه كبير ضعف عن صوم شهر رمضان، فمن شأن الرجل الكبير أو الشيخ الكبير والذي يضعف صعب عليه. هذه الرواية مرسلة ابن بكير، لأنه لو إليه منتهي السنة كان يصير موثقة، لكن قال عن بعض أصحابنا فسقطت هنا فصارت مرسلة، وإلا سندها قبل إلى ابن بكير موثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: الذين كانوا يطيقون الصوم وأصابهم كبر، لما أراد أن يفسر يعني كبار ذولا، كبر أو عطاش أو شبه ذلك، فعليهم لكل يوم، فعليهم يتصدق، يعني هذا بعنوان التكليف، فعليهم لكل يوم مد. المسعود، محمد بن مسعود العياشي رضوان الله عليه المفسر، هذا من أجلاء الشيعة، من الأكابر، هذا في الواقع يعني ربى جيل من المحدثين. ولكن المشكلة أن التفسير الذي كتبه حسب ما نقل أن تلميذة رأى التفسير شو كبير، فحذف الأسانيد للروايات الموجودة، فتصور أنه أحسن في ذلك، ولكن في الواقع أخطأ في ذلك. أكو روايات عندنا ما لنا طريق آخر، ما عندنا طريق إلها، ما مروية في كتب أخرى في تفسير العياشي جاية، لما قطع سندها صارت مرسلات. فهنا بعض الروايات عن تفسير العياشي جايبها اللي احنا مبتلين بقطع سندها. اذا فقدنا انه اكو سند مقطوع وان العياشي من الاكابر، فلماذا لا نجعلها تفسير؟ الاكابر مو معنى ذلك لا يروون الا عن ثقة، يمكن ان يروي عن غير ثقة. اعتبار انه مدرس المحدثين وشيخ المحدثين فيعرف المحدثون. المحدثون في السابق شأنهم في الكتب جمع الحديث، شأنهم شأنه يجمع الأحاديث. بعدين شيء نعم، بعدين شيء آخر، رب حديث صحيح يرويه ذات الوقت الرجال ما كان واضحة عند الجميع، إلى أن وصل إليه لا بأس به. كان لما وصل إلينا الحديث دققنا في الرجال شفنا لا، هذا الرجل لا كما يعتقد، هو يوجد قادح من قبل الآخرين، أو القدح والمدح متعارضان فيه، فهناك وجوه للخلل حتى لو روي بسند، حتى لو ادعى أن السند صحيح، قال روي بسند صحيح وترك السند، هو ما تركه، هو ذكر تلميذ. بعض المتقدمين كان يحدث السند، مثل الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في بعض الروايات يقول قال الصادق من دون ان يذكر سند، قالوا اما لاعتقاده بصحة السند يعتقد ان هذا السند صحيح، لرجاله يعني لسنده، او يعتقد مو أن السند صحيح، أن الحديث صحيح صدورا، خلاف في المسألة، يعني يعتقد أن هذا المتن صحيح، بعض الأوقات يعتقد أن السند صحيح تسجيلا للأمر، يعني في تصورهم أنه الكتاب ليه كبار كثير ليه يصير كلام، لكن لما يصل إلينا نبتلى بمشكلة. لا هم يذكرون بعض اوقات نعم علم الرجال. الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق عنده مشيخ ذاكرها، الشيخ الصدوق اللي من المتقدمين في التأليف عنده مشيخ ذاكرهم، واما ما ارويه عن فلان فعن فلان وفلان، يقول وأما ردي لروايات فلان لأن شيخي محمد بن الحسن بن الوليد كان لا يرتضيه، فعلم الرجال كان مسلم. شيخ الصدوق رضوان الله عليه كثير من آراء الرجالية كان متأثر فيها بأستاذه محمد بن الحسن بن الوليد رضوان الله عليه، والشيخ بن الوليد إلى ذوق خاص في الرجال يمكن نحن لا نرتضيه. فأكو رجالين مو ماكو، وأقدم الكتب، أقدم الكتب الحديثية، المجامع الحديثية اللي عندنا اللي رويت بعنوان مجامع لا بعنوان أصول اللي كتبت في زمن الأئمة عليهم الصلاة والسلام، إن المجامع اللي كتبت أول مجمع هو الكافي الكريم بهذه الضخامة. وتتصورون ان الكليني شنو كان عنده؟ عنده كتاب خاص بعلم الرجال، 8 كتب كان عنده اللي ذكرت في تأليفاته. من كتب كان مؤلف؟ مؤلف كتب في المنامات بس، لا ما علينا في تصحيح الروايات. غرضي انه اذا ذكر في المقدمة هذا صحيح مو معناته ما كان يعرف علم الرجال. عنده كتاب خاص في علم الرجال يعدهم علم الرجال من ذاك الوقت. طيب بل الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا يمرسون أصحابهم على علم الرجال. لعن الله المغيرة ابن سعيد، لقد دست في أحاديث أبي 4000 حديث. من ذاك العهد شو ليش ما وصلنا بركة الكلام؟ احسنتم، وصلنا شيء صار. امام الصادق عليه الصلاة والسلام نبه يعني لا تروون عنا هذا دستاس والضاع، فحاولوا. لكن وصلت بعض الاحاديث الينا منه من 4000 فدي شوية بقى منهم تقرب لنا ما دام الوقت معين بعد ما احنا نقلده في السند او عندنا رأي. لا هو ذكر ذلك، هو ذكر ذلك لكن ذكر عقيدته. لكن انت تقلد عقيدته خلص، اذا لازم تتهم تراجع. لماذا نقلد عقيدة الكشي والنجاشي باعتبارهم متخصصين في علم الرجال؟ الصدوق مو متخصص، الكليني نعم، بس هم حينما يجيبون مدى يوثقون احد بعينه. يعني لو نفاقت عن كنا ناخذ من باب خبروية الرجال عنده. فاحنا حينما نرجع الى اثنين من علماء الرجال بدون تعارض في كلامهم من باب الخبروية من هذا الباب، فهذا لابد ان نبحث فيه. يصير لنا فرصة ولو بالسبوع يوم في حول علم الرجال، يعني ضروري أو علم الرجال يوم أربعاء أو خميس مخصصة لعلم الرجال. تطبيق الوسائل. نعم هو هذه هسه بس لا تأخذون بعد، لا تأخذنا ضمن الجماعات. فهذه الرواية قريتها ولا؟ نعم، رواية ابن مسعود العياشي رضوان الله عليه. في سألته عن أبي بصير قال سألته عن قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام شنو اهنان في مجموعة من الروايات مساكين، ولعله تصحيح الكتابة من الروايات. قال هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع، يعني عرفا لا يستطيع، والمريض، هذول عليهم فدية صيام ما عليهم. وروايته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل، في قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال المرأة تخاف على ولدها، الشاهد في القسم الثاني. والشيخ الكبير، الشيخ الكبير، تلاحظون في هذه الروايات سواء تم سندها أو لم يتم سندها تعبير الشيخ الكبير. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان، قال يتصدق بمضي عمان عنه طعام مسكين لكل يوم. شوفوا إذا أكو وقت حتى بقت لنا ثلاث أربع روايات أيضا نكملها، ثم نشوف الكلمة الأخيرة في العنوان الذي جاء عند صاحب الوسائل أو العنوان اللي مكتوب في الرسائل العملية أو في عنوان العروة شنو ينبغي التعليق عليه. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.